من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله، فإنما الدنيا ساعة، فما مضى منها فليس تجد له سرورا ولا حزنا، وما لم يأتي منها فليس تعرفه، فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت. الصبر هو أبو الفضائل. ما من خصلة حسنة إلا وهي بحاجة إلى الصبر للتحلي بها، وما من خصلة سيئة إلا وهي بحاجة للصبر لاقتلاعها. الصبر هو مصدر قدرة وقوة الإنسان على الفعل والترك. ما من شيء في هذا الكون، في هذا الوجود، يريد الإنسان أن يقوم به أو يتركه إلا وهو بحاجة إلى الصبر. الصبر هو القوة التي يستعين بها الإنسان لأداء الواجبات وترك المحرمات، بل لفعل المستحبات وترك المكروهات أيضا. من يتحلى بالصبر يقطع ثلاثة أرباع الطريق أو أكثر لبلوغ أهدافه. لذلك آيات كثيرة في القرآن أكدت على الصبر وجعلت الصبر محور. استعينوا بالصبر والصلاة، استعين على أداء أمورك، على حياتك، على تحقيق تطلعاتك، على إصلاح نفسك، تربيتها، تزكيتها. استعين بالصبر. عندك صفة ذميمة تريد تتخلص منها تحتاج إلى الصبر. هناك صفة حسنة تريد تتحلى بها تحتاج إلى الصبر. فإذا لابد أن تستعين بالصبر. استعينوا بالصبر والصلاة. طبعا في آية: إنها لكبيرة إلا على الصابرين. الصبر هو محور الانتصار. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، والله مع الصابرين. يعني الغلبة محورها الصبر، والله مع الصابرين، مع من يصبر. ولذلك في الآيات: اصبروا وصابروا ورابطوا. الحكمة ثبات وما شابه، ولا يلقاها وما يلقاها للذين صبروا إلا الصابرين. يعني هذه الأمور الحكمة والرؤية الصائبة تحتاج إلى صبر. الإنسان ممكن يبدأ عمل وعمل حسن، لكنه لأنه يفتقر إلى الصبر لا يواصل الطريق، ما يصبر، بدأ بطل. كثير من الناس يفشلون في أداء المهمات لأنهم يفتقرون إلى الصبر. يبدأ يقول يقرر أنا بقرأ قرآن كل يوم، بقرأ مو جزء، صفحة. يبدأ يوم يومين ثلاثة أسبوع، بعدين ما يصبر. بقرأ كتاب، يقرأ صفحة صفحتين، هذا إذا قرأ بعد صفحة صفحتين ما يصبر، ما عنده الصبر أن يواصل يكمل. وهكذا يروح يشتغل يقدم في عمل، عمل يتطلب منه يجلس من الصبح، يروح يؤدي عمل في أعمال شاقة يبطل، ويقول لك الرئيس وما أدري شنو كذا، في أعمال فيها ما يصبر. فبالتالي الإنسان الذي لا يتحلى بالصبر تتعقد عليه الحياة ويحرم من تحقيق تطلعاته. فلذلك إذا أردنا شيء في هذه الحياة فعلينا بالصبر، الصبر هو سفينتنا. ولذلك مر علينا في السابق وسكانها الصبر، سفينة النجاة، سفينة التقوى كما يقول الإمام الكاظم فيما مضى، وسكانها الصبر. هنا لخص الإمام الكاظم ما يحتاج إليه الإنسان من صفة الصبر: اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله، على الطاعة وعن المعصية. مو أي طاعة، طاعة الله. أنا أصلي أتعب، كل يوم أجي أصلي جماعة أتعب، كل يوم أجلس الصبح مع الأذان وأصلي قبل ما تطلع الشمس أتعب. يعني أنا سهران في الليل زين، وإذا صار سامرا تهجرون زين، الساعة 12 نايم، وش جلسني أنا الساعة 3 وشوي؟ ما أجلس لا بعد ما طلعت الشمس. صعبة أصوم، صعبة أروح العمرة، أروح الحاج، صعوبة. العبادات فيها صعوبة، فيها كلفة، ولذلك تكاليف. أنت تلتزم صلاة صبح ظهر عصر مغرب عشاء، هذا التزام، كلفة، فيه كلفة. تصوم 30 يوم في الشهر، في شهر رمضان، كلفة. تروح حج وتؤدي الأعمال بدءا من الإحرام ختاما بالنفرة وما بينهما، هذه أعمال فيها كلفة، فيها تعب، فيها إرهاق. لكن حتى تتمكن من أدائها أصبر. لا، هذه بسيط، هاي العبادات ما فيها من تعب بسيط. الأصعب منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب بشروطه، بشروطهما. تأمر بالمعروف هذا يعلق عليك، صار مطوع زين، ماذا وش ما نسيت روحك أمس، تحكي وياه وتجي التعليقات، تصبر تواصل وتقول بطلت، ما أمر بالمعروف بعد. لا، علماء يؤدوا رسالة، يواجهون ضغوط اجتماعية، يستجيبوا للمجتمع لو يلتزمون بوحي السماء مهما قال الناس عنهم. يصبر لو يقول لا أنا ما لي شغل بالناس، الناس ما يستاهلوا وما فيهم خير وما لي شغل بالناس، يصبر لو هذا يصير منطقة. والأصعب من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، تنهى عن المنكر تسبب لك عداوات، عداوات. تصبر صعب، طاعة الله صعبة. طبعا هي رتب، بس الواجبات من واجب لواجب يختلف. والأصعب من ذلك كله أن تصبر على معرفة الله، تسعى لمعرفة الله، تتفكر في خلق السماوات والأرض، تتدبر في آيات القرآن لمعرفة العظمة الإلهية، تتعمق في فهم القرآن. تصبر شو نريد؟ يلا ثقافة جاهزة، ثقافة معلبة. يعني لما يصير يقول لي زين، يقول لي النتيجة بسرعة خلصني، هذا أهم شيء. زين أنه ما يتعب، لأن المعرفة بالله محور كل شيء. من يعرف الله زين هناك تسهل عليه التكاليف. لذلك احنا نقرأ في دعاء الصباح: من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعرف ما أنت فلا يهابك. من يخاف الله ويهاب الله لا يخاف من شيء، ومن لا يخاف من شيء ملك القوة وملك القدرة. خلاص تكون عليه عظم الخالق في أنفسهم فصغره ما دون في أعينهم. من يصبر على طاعة الله يحظى بالخيرات. إذن اصبر على طاعة الله، واصبر عن معصية الله، عن معصيته، عن معاصي الله. القراءات، أنا التلفاز أفتحه أطلع لي واحدة مزينة، زين صبر أنا حطة ثانية ثالثة رابعة. أصبر غض البصر، مجلات أشكال وألوان، نصبر نغض البصر، هذه معصية. لا نجلس في مجلس غيبة نميمة، غيبة مؤمنين مو الفساق والفجار والظلمة، مؤمنين غيبة. نصبر ما نغتاب، لا نجيب لكم مجالس العوائل اللي يجلسوها ليلة الخميس ليلة الجمعة، ظهر الخميس ظهر الجمعة وما شابه. زين ما أقول كلها، لكن انتوا لاحظوا، انت تجي في مجلس عائلة أخوك وأبوك وأمك وأختك وما أدري اهل زوجتك والزوجة ابوها وامها واختها وما ادري بقية شنو، يجلسوا وشو سوالف يفسفسون في هذا ويعلكوا في ذاك. تصبر ما تغتاب، فضلا زين عن انت عندك تريد. وهكذا ديوانية اصدقائك، جلسة جلسين وش نسوي؟ نفسفس في هذا ونعلك في ذاك، نصبر ما نغتاب، هذه معصية. وهكذا بقية المعاصي. الصبر صبران، صبر عما تحب وصبر على ما تكره. انت تحب المعصية تحب تغتاب، لا انت تحب الامور المحللة لكن غير صالحة لك تصبر عنها فضلا عن المحرمة. وصبر على ما تكره، تارة واجب تارة لو وقع عليك شيء واقع فقط حبيب. فصبر عما تحب وصبر على ما تكره، تكره أن تفقد حبيبك واحد ابنه اخوه صديقه يعز عليه احب هؤلاء فقده يصبر. الانسان يكره العباده لان يتاذى فيها صعوبه. غير الذي بلغ درجه الايمان العباده يجد فيها حلاوه. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. العبادات طاعات حتى اذا كرهت فيها خير، عمل الصالحات، الجهاد في سبيل الله، الامر بالمعروف النهي عن المنكر، الصلاه، الصوم، الصدق. تكره الصدق سبب لك ضرر، لكن هذا هو خير لك، هذا الضرر بسيط. تحب الكذب حتى تحمي نفسك، لكن هذا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو شر لكم. انت تكذب حتى تحمي نفسك، حتى تنتصر، حتى تغلب، هذا في مضر عليك. تكره وتحب. المحور ان الامور التي تفعلها ان تكون طاعة تصبر عليها، وتتركها انها معصية وتصبر على تركها. ترك المعاصي يعني اجيب مثال، الانسان يدمن على المعاصي فتستصعب عليه اقتلاعها، كمن يدمن على المخدرات. واحد يقول يحتاج مخدرات، يحتاج يعالجه، له مدمن. لا نجيب مثال اسهل، واحد يشرب دخان يقول لك ترك التدخين، يقول لك صعب. وين ما يحتاج، يعني قرار اراده تقدر تترك. وما نقول حرام الدخان مو حرام، لا عند بعض الطوائف. زين انت تشرب دخان، من يشرب واحد قدامك سيجاره انت تدوخ. زين حتى جاي رمضان يفطر على سيجاره بعد بعض الوقت، اول فطوره سيجاره، ما صدق. ولهذا الصوم ثقيل عليه، ثقيل، يكره الصوم. متى يتخلص من الصوم؟ ينتظر الساعه اول ما يبدا بسيجاره، واخر ما يبدا في ليله بالطعام بسيجاره. يحب الدخان يصبر عنه، صبرون عما تحب. هذه مو معصيه بس اقول يقدر يصبر. وذاك الخمر والشيش واللي يطارد بنات الناس وهو ما شابه، واللي عايش انه ياكل اموال الناس بالحرام، وهذا فقدان للصبر عند المسلمين الاسلاميين، مو المسلمين، لا، الاسلاميين، حركات الاسلاميه. وين الازمه؟ ما عندهم صبر، يلعبون، يكذبون، ينافقوا بعضهم. بابا انت تعمل في حركه اسلاميه، تجسد صوره اسلاميه، هذا مشين ما يصبر، لان الشيطان يجي يزين له انه اذا يترك الكذب والدجل والنفاق الحركه الفلانيه تتقدم عليه. وهكذا بين سيارات المراجع، اتباع هالمرجع واتباع هالمرجع، يعيشون صراعات وعراكات، ويكذبون ويلعبون ويعبثون ويرتكبون المعاصي. يصبر عن تركه وصراعاتهم؟ ما يصبروا. ولذلك ازمات عندنا، لو بين العلماء نزاعات وصراعات وما شابه، كذب وزور ودجل ونفاق، يصبروا عن هذه المحرمات والمعاصي؟ لو يصبروا كان حلت مشاكلنا وأزماتنا، ما نعيش أزمات، ما نعيش مشاكل. لو العلماء والحركات الإسلامية والمتدينون وتيارات المرجعية صبروا عن معاصي الله لحكمنا العالم. صدقوا بالله نحكم العالم. لكن بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذا الضعف بسببنا نحن جميعا نشارك كل بقدر إلا من عصمه الله. لذلك نصبر عن المعصية مش قليل عصم. شوفوا الفقيه، حق الفقيه هو هذا. يجي رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، حينما سمع من الرسول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قال يكفيني هذا. قال الرسول علمني، علمه هذه، قال لي يكفيني هذا. الرسول قال ذهب فقيها، ذهب فقيها من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طاعة أصغر شيء حصل عليه ثواب، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. معاصي أصغر معصية فيها عقاب، قال يكفيني هذا خلاص أنا بالفعل. هذا الطاعات فيها ثواب، المعاصي فيها عقاب، إذا هضمناها واستوعبناها وطبقناها هذا الفقه الحقيقي، هذا الفهم الحقيقي، مو معلومات الفقه، معرفة. وهي دلالة على معرفة حقيقية بالله انعكست على كيانه وسلوكه، فاتجه إلى عمل الطاعات وهجر المعاصي، هذا مو الفقيه، هذا الفقيه. وإلا عالم عليه إعمامه ويترك الطاعات ويعمل المعاصي، هذه الآية غايبة عنه. مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كذبة صغيرة، فتنة، نفاق، ذرة شرا يرى. إذا ما استوعبنا معنى الآية أي فقهاء اللي عندنا؟ لذلك القرآن يعبر عنهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا لو ما عندهم معلومات، عندهم معلومات وفلسف لك الأمور، لكن القرآن يقول هؤلاء لا يفقهون. إذن نحن بحاجة إلى أن نتحلى بالصبر، نعود أنفسنا على الصبر. والصوم هذا جاء شهر رمضان، من البرامج الرئيسية والأساسية لصقل الصبر في عمق نفس الإنسان. لذلك الصوم نصف الصبر، استعينوا بالصبر والصلاة في الروايات يقول الصوم، لكن مع الأسف خربنا الصوم. من حقق أهدافه؟ من أهداف الرئيسية للصوم هو الصنع الصابر، لكن مع الأسف إحنا نسهر الليل وننام النهار، راح هدف الصوم ضاع. أنا لما أكون صائم وجالس في النهار يقظ، وإغراءات الطعام ما أرتكبها ما أقتربها، وهكذا بقية الأمور، هنا إرادتي تقوى، هنا أسيطر على أهوائي وشهواتي، هنا تضعف الأهواء والشهوات، هنا ينمو العقل، وبالتالي القيادة للعقل مو للهوى، تضعف قيادة الهوى وتقوى قيادة العقل. لكن لما ننام النهار والليل نقرب، ليل ونهار نقرب نقرب نقرب نقرب، خلاص راحت الفائدة. صحيح فقط واجب، بس حقيقة الفائدة راحت ضيعناها. لا نحس بجوع الفقير، ولا نحس بلظى النار، ولا نشعر بما شابه من آثار الصوم. يعني في شدة الصيف أو في شدة الحار لا نشعر لا بالجوع ولا العطش، لذلك راحت. هذا احنا بحاجة الى ان نوضع برامج، ومن ضمن البرامج ذلك الصوم، صوم صوم حتى ننمي الصبر. نسأل الله أن يفرغ. لذلك شوف في الآيات ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ. أسأل الله أن يفرغ علينا الصبر الوافي الكافي الذي يعيننا على جميع صعوبات الحياة إلى أن يمكننا من الصبر على طاعاته والصبر عن معاصيه، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.